وروى تحت هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وجاء في حديث جابر عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب أو نعم فإذا أصاب الدواء والداء برئ بإذن الله. وأيضا جاء في المسند وفي الترمذي وغيره من حديث أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو سئل: أفلا نتداوى؟ فقال: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، إلا داء واحد. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: علمه من علمه وجهله من جهله. فلكل هذه الأدواء أدوية إن شاء الله تعالى، ولكن ليس ولكن الكل لا يعرفها، قد يعرفها البعض ويجهلها البعض الآخر. ولكن الأدوية الشرعية تجاه الشرع يعرفها أهل العلم، خصوصا بالنسبة لمسألة المس والصرع والسحر. هناك أو نقول في البداية هناك أدوية عامة لعلاج هذه الثلاثة، يعني تشترك هذه الثلاثة في العلاج في هذه الأدوية، وهذا بخلاف الوقاية التي ذكرناها في الماضي. فمن هذه الأدوية العامة ما ثبت في الحديث الذي بوب له البخاري أيضا في كتاب الطب بقوله: الشفاء في ثلاثة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الشفاء في ثلاثة: في شربة عسل، وفي شرطة محجم، وفي كية دينار. وأنهى أمتي عن الكي. وجاء بنحوها أيضا من حديث جابر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو كان في أدويتكم خير لكان في شربة عسل، وفي شرطة محجم، أو في لذعة بنار، ولا أحب الكي. هو قال: وأنا لا أحب الكي. فيتعبد أصول الأدوية: العسل والحجامة والكي بالنار. فمن أصيب بالمس أو بالصرع أو بالسحر فليجرب أو فليتناول هذه الأدوية، فتكون سببا في الشفاء بإذن الله، فيواظب على شرب العسل. وكذلك يستخدم الحجامة على تفصيل الشفايات إن شاء الله تعالى. وأيضا من الأدوية النافعة ما ثبت أيضا في الصحيح، أيضا أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الطب تحت باب الحبة الحبة السوداء. فأخرج من طريق خالد بن سعد أنه قال أنه خرج مع عامر بن أبجر إلى المدينة فاشتكى أو فمرض. جاءه ابن أبي ابن أبي العتيق فقال له عليك بهذه الحبيبة وبهذه الحبيبة السوداء فخذ منها خمس أو سبع حبات ولتقطر من زيت في أنفك في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. فأيضا تناول هذه الحبة السوداء سواء أن تتناولها كما هي أو أن تتناول زيتها إما بالتقطير في الأنف أو بالدهن يعني بالدهان أو ما شابه ذلك، أيضا تكون سببا في الشفاء بإذن الله. وقد جاء هذا الحديث أيضا بنحوه من حديث أبي هريرة عند مسلم. وإن السحر كما ذكر بعض أهل العلم يكون على نوعين أو على صورتين، إما أن يكون سحرا مدفونا في مكان يعلمه الشيطان الجني الذي تسبب في أذى هذا الإنسان هذا السحر، فيقوم هذا الكاهن أو الساحر بمعاونة هذا الشيطان الجني بدفن هذا السحر في مكان لا يعرفه إلا هذا الجني. وأيضا قد يؤثر السحر بإذن الله في بدن الإنسان إذا ابتلعه، فيكون في بطنه وفي جسمه وقد يجري في دمه. فالوسيلة الأولى لعلاج هذين النوعين من السحر إما بالنسبة للحالة الأولى أن يكون باستخراج هذا السحر من مكانه الذي دفن فيه، وبالنسبة للحالة الثانية أن يكون أيضا باستفراغ هذا السحر الذي ابتلعه هذا المسحور، أن يستفرغه بأي وسيلة من وسائل الاستفراغ هذا إذا غلب على الظن أن هذا المسحور قد ابتلع سحرا. وهذا يأتي يعني مع تشخيص مثلا طبيب ماهر يدرك أو يبين أنه لا علة حسية معروفة في هذا المريض، وتكون هناك يعني قراءة تدل على أن فلانا مثلا سحر هذا الإنسان، أو أنه يعني على حسب الخبرة التي تكون عند بعض أهل العلم يدرك أن هذا الرجل قد ابتلع سحرا، فيكون العلاج بأن يعني يسعى إلى تقيد هذا السحر بأن يتم استفراغ ما في بطنه بشرب هذه الزيوت التي تعين على هذا الاستفراغ، ثم يواظب على يعني يشرب مثلا عسلا بعد ذلك على معدة خاوية أو فارغة، ويشرب الأشياء التي قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها الشفاء كما ذكرنا الآن نحو العسل والحبة السوداء وكذلك أيضا يلتمس البركة في زيت الزيتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه شجرة مباركة. فهي تنفع بإذن الله. هناك بعض أهل العلم قال أنه لا بأس أن يقرأ المعوذات أو الفاتحة على العسل هذا ويشربه، يعني البعض أجاه هذا كان ليس عليه دليل، ولكن لو شربه بأن سمى الله ثم شرب هذا بنية الشفاء وباعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بهذه الأشفية، فإنه لعله أن يشفى بهذه العقيدة الصحيحة. ونحو أيضا نعم بالنسبة لاستخراج السحر المدفون، فالدليل على ذلك ما قد ذكرناه في الخطبة قبل المواضيع في حديث عائشة الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قد سحر، وجاءه ملكان وأخبراه بمكان هذا السحر، فذهب فاستخرجه، فلما استخرجه برئ بإذن الله. فهذا قد يعرف إما بأن يعني يعرف هذا الساحر الذي سحر فيخبر بمكان هذا السحر فيستخرج، ولكن ليس عندنا دليل على ما يفعله بعض المعالجين من أنه يعني يقوم بسؤال الجن هذا الشيطان الذي قد تلبس مثلا بهذا المسحور عن مكان هذا السحر، ليس عندنا دليل على هذا. وقد يكون السحر بغير مس، يعني قد لا يلزم من السحر أن يصاب هذا المسحور بالمس، بأن يعني يمسه الجن أو بأن يلبسه الجن هذا الشيطان، لا يلزم. فليس بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بهذا السحر أنه قد أصيب بالمس وهنا قد لبسه هذا الجن أو الشيطان، ما ثبت هذا. الشاهد يعني أنه باستخراج هذا السحر المكون يشفى أيضا المسحور، وقد يهدى هذا المسحور إلى استخراج هذا السحر بالمواظبة على الرقى وعلى الدعاء. وأيضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أنه من أنفع الأدوية لعلاج هذا المسحور أو المصاب أو لعلاج المصاب من المس أو الصرع أن يداوم على الرقى الشرعية وعلى الأذكار الشرعية وعلى قراءة القرآن، فإن هذه المواظبة أو فإن المواظبة على الرقى والأذكار وقراءة القرآن تضعف السحر وتضعف هذا الشيطان الذي قد يكون تلبس بهذا المريض، وتضعف الأرواح الخبيثة كما قال ابن القيم فتجعلها يعني لا تتمكن من الأذى الكامل لهذا المريض وقد تقضي عليها تماما. فعلى المريض بهذا أن يواظب على الرقية الشرعية التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عدة أحاديث، ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري الصحيح تحت باب رقية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر حديث ثابت أنه دخل على أنس رضي الله عنه فقال له اشتكيت، فقال له أنس ألا أرقيك برقية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال بلى. فرقاه فوضع يده عليه وقال اللهم رب الناس اذهب البأس أو مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى وسلم إذا اشتكى أحد من أهله كان يضع يده اليمنى على المريض ويقول هذا الدعاء، أو يمسح بيده اليمنى على المريض بهذا الدعاء اللهم رب الناس اذهب البأس إلى آخره. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ مسلم، كان إذا عاد مريضا أو إذا اشتكى إليه مريض من وجع أو من قرحة أو من مرض أخذ بإصبعه أو بإصبعه بالسبابة كما قال سفيان راوي الحديث، وتفل عليها بريقه هكذا بريقه، ثم مسح بها التراب أو الأرض أو أخذ من تربة الأرض، ثم وضع سبابته على مكان الوجع أو على مكان الألم وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. فإذا واظب المريض على هذه الرقية في مكان الوجع بالخصوص يعني يشفى بإذن الله باليقين بهذا الحديث. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عثمان بن أبي العاص أنه لما اشتكى إليه وجعا في جسده أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أو أمره أن يقول أو أن يضع يده على المكان الذي يتألم من جسده، نعم، ثم يقول ثلاث مرات بسم الله، ثم سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاط. وأيضا من الرقى المشروعة التي تشفي إن شاء الله تعالى وتكون سببا في الشفاء ما جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام أو أنها قالت أن جبريل عليه السلام قد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرقية، أنه قال بسم الله يبريك من كل داء أو ومن كل داء، بسم الله يبريك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس ومن شر حاسد إذا حسد، أو من شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. وجاء بنحوه من حديث أبي سعيد أيضا في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية بسم الله، بسم الله يشفيك، بسم الله يبريك، بسم الله أرقيك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر كل نفس ومن شر حاسدك إذا حسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. أيضا يواظب يعني المريض على هذه الرقية، ولا بأس أن يقوم غيره بأن يرقيه بهذه الرقية، ولا يلزم أن يكون معالجا، بل يفضل أن يكون مثلا أن يكون من يحرص على شفاء هذا المريض من قريب له صالح، أو من زوجة أو من زوج أو من ابن أو من عم أو من خال، يعني من يظن فيه التقوى والصلاة، ومن يظن فيه الهداية والالتزام بالمنهج الحق، أن يكون على السنة وعلى سبيل السلف الصالح، لا بأس أن يستعين به المريض في أن يرقيه بهذه الرقى المشروعة، وهو أيضا يرقي نفسه. فهناك أنواع من الرقية يرقي بها الغير، مثل هذا الحديث الأخير، ومثل حديث اللهم رب الناس، فإنه ثبت بهذه الحديث أن غير المريض هو الذي يرقيه بهذه الرقية. هناك أنواع من الرقى أو من الأدعية يرقي بها المريض ونفسه مباشرة. نعم، نحو أيضا ما ثبت في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ المعوذتين. وفي حديث آخر أنه كان يقرأ بيقول هو الله أحد وبالمعوذات، ويمسح بهما جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما خرج ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاشتكى إليهم البعض عن أن سيدهم أن سيد قومهم قد نُذِب، فجاءه فنفث في كفيه وقرأ عليه الفاتحة، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد برئ بقراءة هذه الفاتحة. فأيضا يعني الرقية بالفاتحة نافعة إن شاء الله تعالى، إما أن يرقي المريض بها نفسه أو أن يرقيه غيره بهذه الرقية النافعة. ثم أنواع أخرى من العلاج فيما يتعلق بهذه الأدواء نبينها إن شاء الله تعالى فيما تبقى من الخطبة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإذا واظب المصاب بالمس أو بالصرع أو بالسحر على هذه الرقى وامتلأ قلبه يقينا بأنها تكون سببا في الشفاء بإذن الله، لأنه يشفى دون أن يحتاج إلى الذهاب إلى هؤلاء الدجالين أو المشعوذين أو الذين يسمون بالمعالجين في هذا الزمان المعاصر. وأيضا يعني ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية بأي آية من آيات القرآن التي ثبتت أنها تنفع بإذن الله لعموم بعض الأحاديث، منها ما أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى أو يعرض علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهذا الحديث بعمومه يدل على أن المريض لو قرأ على نفسه أو لو قرأ عليه من قبل الذي يرقيه بعض آيات الكتاب لا بأس، لعموم هذا الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فهناك بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تبعوا على هذا العلامة ابن باز رحمه الله، كان يعني ينصحان المريض المشهور أو الذي أصابه المرض أن يقرأ بعض الآيات التي فيها إبطال للسحر، والتي جاء بعضها في قصة موسى عليه السلام على الصحراء، نحو ما جاء في قوله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ونحو قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وما قبله وما بعده من الآيات. ويكرر قراءة هذه الآيات على نفسه أو أن يرقي بها نفسه أو أن تقرأ عليه من قبل شخص آخر لا يلزم أن يكون من الموظفين هؤلاء الذين اتخذوا العلاج وظيفة. لا بأس أن يرقي نفسه نحو هذه الآيات لعموم حديث عوف بن مالك، ولكن الأصل أن يواظب على الآيات وعلى الرقى التي ثبتت في السنة والتي أخبر عنها بنفسها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا المعوذات. فيواظب المريض بالسحر أو بالنفس والصرع على أن ينفس في يديه وأن يقرأ المعوذتين وأن يقرأ قل هو الله أحد على نفسه ويمسح بها جسده، وكذلك أيضا يواظب على أن يقرأ سورة البقرة في بيته بالخصوص، لأنه كما ثبت بالحديث إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأيضا على المصاب بالمس أو بالسحر أو بالصرع أن يطهر بيته من الأسباب التي تجلب الشياطين إلى بيته، نحو تعليق التصاوير صور ذوات الأرواح أو أن يوجد كلب في بيته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، المقصود بالصورة في هذا الحديث صورة ذوات الأرواح، صورة إنسان أو صورة حيوان، أما صور النبات أو البحار أو الأشياء التي ليس لها روح فهذه ليس فيها بأس، ليست محرمة. فعلي أن يطهر بيته من تصاوير ذوات الأرواح التي تمنع الملائكة من دخول البيت وبالتالي تستجلب الشياطين، وأيضا الكلب وخصوصا الكلب الأسود، إن الكلب الأسود شيطان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمتلك كلبا في بيته وأيضا يطهر بيته من بقية المعاصي خصوصا من الشركيات التي تضعف قبول الدعاء منه، فيطهر بيته من التمائم التي يعلقها هذه الحروز والتمائم التي هي من الشرك الأصغر حتى وإن كانت من القرآن، فعلى الراجح لا يجوز تعليق التمائم حتى وإن كانت من القرآن. هذه التمائم التي تعلق بنية دفع العين والحسد هذه محرمة لا تجوز، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرقى والتمائم والتول شرك. والرقى طبعا المحرمة في هذا الحديث هي الرقى التي تكون بصيغ غير شرعية بنحو هذه الرقى التي يفعلها الكهان والصحر التي تكون بطلاسم محرمة. فكل هذه الأشياء إذا اجتنبها تساعد على الشفاء. أيضا يطهر بيته من المعازف التي تعد مزامير الشياطين، ويأمر أهله بالحجاب الشرعي الذي به يصوم أهل بيته وينال الرضا من ربه، ويأمر أولاده بالصلاة ويواظب على صلاة النوافل في البيت، ويواظب على صلاة الجماعة في المسجد، ويواظب على قراءة القرآن في بيته وخصوصا سورة البقرة، ويحاول أن يطهر بيته من كل المنكرات والمحرمات التي لا ترضي الله عز وجل، وليحذر من الوسائل المحرمة في العلاج نحو ما يسمى بالزار الذي هو يعد أو يعتبر جلسة لإحضار الشياطين. ها؟ يقوم السحرة والكهان في هذا الزار لإحضار الشياطين من هذا المكان، هذا شرك أكبر بالله إذا فعله صاحبه وقام بدفع هذه الذبيحة التي يفعلها أصحاب الزار، فيقومون بالإتيان بذبيحة ويذبحونها دون أن يذكروا اسم الله عليها، يشترط هذا، يذبحونها بدون ذكر اسم الله ثم يلطقون بدن المريض بهذه الذبيحة حتى تحضر الشياطين. لعن الله من ذبح لغير الله، من فعل هذا قد أشرك بالله شركا أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة. أيضا ما يسمى بفتح المندل أو المندل الذي يعد أيضا وسيلة من وسائل إحضار الشياطين، هذا شرك أكبر. أيضا ما يفعله بعض المعالجين الذين يدعون العلاج بالقرآن، ها؟ والذين ذكرنا أن أغلبهم للأسف إلا من رحم الله على جهل، وقد يكون بعضهم سحرة وإن ادعوا العلاج بالقرآن، ها؟ فيقول بعضهم بصناعة ما يسمى بالحجاب، ها؟ القرآن يأتي بورقة صغيرة ويكتب عليها بعض الآيات طولا وعرضا في صور يعني هندسية معينة، ها؟ ويخالف بعض الكلمات ببعض، ها؟ على صورة الطلطمة والطلاسم بحجة أن هذا حجاب من القرآن، هذا حرام لا يجوز، ما في شيء اسمه حجاب القرآن. هذا أيضا يعد من إيه؟ من الوسائل المحرمة في العلاج. وأيضا ما يفعله بعض المعالجين هداهم الله من الخلوة بالنساء الأجانب بحجة العلاج، هذا يزيد هذه المريضة مرضا على مرضها، وخصوصا إذا حدث يعني إذا حدث بهذه القوة الزنا، والعياذ بالله كما يحدث للأسف من بعض المعالجين الذين لا يتقون الله. وأيضا هذا الضرب المبالغ فيه، ها؟ الذي يفعله بعض المعالجين هذا ليس من السنة. فبالنسبة لعلاج النفس والصرع بالخصوص توجد هذه الوسيلة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. وينعم جرى في حديث عثمان بن أبي العاص أخرجه الروياني في مسنده وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص أن يفتح فاه فتفل فيه ثلاث مرات ثم ضرب بيده على صدره وقال أخرج عدو الله أخرج عدو الله من صدره هكذا. هذا لا بأس لا يفعل هذا إيه؟ هذا المعالج الذي يأخذ أجرا على هذا لا يفعله أي مسلم يكون حريصا على شفاء هذا المريض ويكون من الذين يتقون الله فيضرب بيده على صدر المريض هذا الذي أصابه النفس أو الصرخ ويدخل في فيه ثم يقول في فيه اخرج عدو الله هكذا. وأيضا ما جاء في حديث يعلى بن مرة أنه صلى الله عليه وسلم أيضا نعم نفت في هذا الصبي في هذا الصبي نفت في هذا الصبي المريض المشهور أو المصاب بالنفس ثلاث مرات وقال بسم الله أنا عبد الله أخرج أو اخسى عدو الله ثلاث مرات فقط فبرئ هذا الصبي من هذا النفس فلا بأس أو هذه الوسيلة المشروعة في علاج النفس والصلاة بالخصوص بخلاف طبعا الرقى والأذكار الأخرى التي ذكرناها هذا فقط لكن أنه يضرب المريض ضربا مجرحا حتى قد يكسر عظما فيه أو قد يقتله بهذا الضرب هذا ليس عليه دليل من السنة فهذه وغيرها مما قد لا يتسع المقام لذكره تعد وسائل للعلاج بإذن الله لمن أصيب بهذه الأدواء وقد يعني قمنا بفضل من الله فيما يقرب من خمسة أو ستة خطط أو يعني سبعة ببيان الاعتقاد الصحيح في الجن المسلم في الجن الكافر من الشياطين وبينا كيف يؤذي الجن بني آدم كيف يؤذونهم عن طريق هذه الكهانة وكذلك بالسحر وبالمس وبالصرف وبينا وسائل الوقاية من هذه الأدواء وفي هذه الخطبة بينا وسائل العلاج ونكون بهذا إن شاء الله تعالى أتينا على هذا الموضوع برمته على قدر ما أتانا الله من يعني من فهم ومن قوة ومن قدرة فنسأل الله أن ينفعنا بهذه الخطب وأن تكون في ميزان حسناتنا وأن تكون عونا للمرضى بهذه الأدواء على الشفاء بإذن الله وأن تكون عونا لنا على أن نصحح اعتقادنا الذي قد اعتراه الخلل بسبب الجهل وبسبب تفشي الجهل وبسبب تصدر رؤوس الجهل لتعليم المسلمين فعليكم أن تحرصوا على العلم النافع وعلى العقيدة الصحيحة على التوحيد وأن تجتنبوا نعم الموبقات التي على رأسها الشرك احذروا من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر احذروا من دعاء غير الله ومن الذبح غير الله من الاستغاثة بالأموات احذروا من الاستغاثة بالأموات واحذروا من الاستعانة بالكهان والسحرة والشياطين ولا تذهبوا إلى هؤلاء المعالجين وإن ادعوا العلاج بالقرآن لا تذهبوا إليهم عليكم أن تجتنبوهم وأن تقاطعوهم وأن تحرصوا على الأدوية النافعة التي بيناها التي بيناها في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وليكم المؤذن بالصلاة.